بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية للشيخ العلامة ملا علي القاري، خرج أحاديثه أبو إسحاق الحويني الأثري عفى الله عنه، الناشر مكتبة الصحابة بجدة ومكتبة التابعين بمصر. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد صحبت كتاب الأربعين للشيخ ملا علي القاري منذ أكثر من 10 سنوات، وكنت أرجو تحقيقه ونشره، فرغبت في الحصول على بعض نسخه المخطوطة إلى بعض إخواننا، وكنت على علم أن إحدى نسخه موجودة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة المشرفة، وتقع ضمن مجموع رقم 85، وتتكون من 5 ورقات، ولم تصلني هذه النسخة ولا غيرها، فشغلت عن الكتاب، ولكن اختمرت عندي فكرة جمع صحيح الأحاديث القدسية مع اختيار أوعب الروايات فأثبتها، وأذكر الزيادات الأخرى في أثناء تخريجي. وظللت طوال هذه السنوات أجمع على نوبات متفرقات ما يقع تحت يدي من هذه الأحاديث حتى قاربت 200 بدون تكرار، مع نقد الروايات وتوثيقها نقدا علميا دقيقا. ولكن من شأني أنني لا أطبع كتابا لي قط حتى تمر عليه عدة شهور وأحيانا سنوات أراجعه فيها، أقدم وأؤخر، وأبسط وأختصر، وألحق ما أجده من زيادات أستخرجها من مطالعتي الدائمة على مصنفات العلماء، حتى بلغني عن بعض الأحباب وقد قرأ اسم جزء لي في بعض الكتب قال: ما معناه عهدنا من أبي إسحاق أنه ينشر عنوان الكتاب فقط ويظل سنوات لا ينشره، مما يزهدنا في متابعة مشاريعه. وضرب لذلك مثلا ببذل الإحسان وقال: نسمع عنه منذ 10 سنوات ولم نره حتى الآن. ولعله رأى الجزء الأول منه والثاني في المرحلة الأخيرة من الطبع، ويظهر قريبا إن شاء الله. وأقول لهذا الحبيب: إن الفن الذي نشتغل به من أدق فنون العلم، بل أدقها على الإطلاق لتشعب مادته جدا وكثرة الكتب والأجزاء المسندة، وهذا العلم دين، وإذا كان من القبيح عند العلماء أن تنسب القول لغير قائله، كأن تقول مثلا إن ابن حزم ممن يحتج بالقياس لما علم عنه غير ذلك، فكيف إذا نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله؟ فلا شك أن صاحبه داخل في جملة الكاذبين عليه وإن لم يقصد ذلك، فلأن الدخول في هذا العلم بغير بصر مرتع وخيم، وجب على المرء الطالب السلامة لنفسه أن يبذل الوسع قبل أن يصدر الحكم. فهذا هو الدافع الذي يجعلني أؤخر بعض مصنفاتي التي أنهيتها من قديم. وكان كتابي في صحيح الأحاديث القدسية من هذا القبيل، فلما هممت أن أنشره جعلت أراجعه مرة أخرى بقدر المكنة، فتأخر أيضا، فرأيت أكثر من كتاب طبع في صحيح الأحاديث القدسية، وهي وإن كان يشوبها عيب إما من قلة استيعابها أو من ضعف في مادتها، فرأيت أن إخراج كتابي على صورته التي صنفته عليه قد لا يفيد كثيرا. وكانت لي رغبة قديمة أن أشرح هذه الأحاديث، فرأيت أن أخرج الكتاب مخرجا ومشروحا فتكون الفائدة منه أعم، وسميته الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية، وقد أنجز منه مجلد إلا قليلا، وأقدر الشرح بنحو 5 مجلدات والله الموفق. وكتاب 40 القدسية لملا علي القاري، والذي أقدمه اليوم إلى القراء الكرام، قصد به مؤلفه جمع 40 حديثا إلهية سيرا على سنن من تقدمه من العلماء المصنفين في هذا الباب، وهم كثيرون جدا ومصنفاتهم متنوعة، ولكن ليس لمجرد الجمع على وفق هذا العدد منقبة خاصة، لا سيما إذا علمنا أن الحديث الوارد فيها ضعيف أو رواه وهو من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله فقيها، وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وله ألفاظ متعددة. قد قال الإمام أحمد: هذا متن مشهور بين الناس وليس له إسناد صحيح. وقال الدارقطني: كل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شيء. وكذا قال ابن السكن وابن الجوزي والنووي وابن حجر وغيرهم. فالمستغرب أن يحسنه المصنف رحمه الله في مرقاة المفاتيح في الجزء الأول الصفحة 53 بعد 200. وقد تبين لي من خلال عملي في هذا الكتاب أن المصنف ليس له ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين، بل هو في هذا الباب ناقل وجماع. ونظرت إلى بعض تصانيفه الأخرى في هذا الباب مثل الموضوعات الكبرى والصغرى، فظهر لي ما قلته جليا. ومن العجيب أن الأحاديث القدسية الصحيحة مع كثرتها قد ذكر المصنف في كتابه هذا مع وجازته 11 حديثا ضعيفا من مجموع 40، وهذا يدلك على درجة نقده، لا سيما وقد صحح أكثرها مع وضوح عللها. كما أنك تراه في تخريجه يقول: رواه أحمد بسند صحيح والحاكم، فهذا يدلك على أن الحكم بالصحة إنما هو للطريق الذي رواه أحمد دون الحاكم، فإلا فلو كان الطريق واحدة لكان الأولى أن يقال رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، وهذا واضح. ورغم ذلك فإنك ترى أن الطريق واحد، وقد صنع هذا في أحاديث شتى، فانظر منها رقم 25 26 28 29 30 32. وقد سبق أن نشر هذا الكتاب باسطنبول في مطبعة عارف أفندي 24300 هجرية، ثم أعاد نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في حلب 45300 هجرية، وقد ضبطت نصوصه وخرجت أحاديثه تخريجا وسطا. والله أسأل أن يتجاوز لي عما طغى فيه القلم وما جرى مني على الوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكتبه أبو إسحاق الحويني الأثري عفى الله عنه في شهر ربيع الأول 12400 هجرية. ترجمة المصنف. والشيخ الإمام العلامة أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي الشهير بملا علي القاري، وكلمة ملا كلمة فارسية، ويقال هي عربية مأخوذة من المولى ومعناها العالم الكبير. والقاري إنما أطلقوه عليه لأنه كان يقرأ القرآن بمكة ووصل إلى درجة عالية من الحفظ والإتقان فاشتهر به لذلك. وقد ولد بهراه، ولم أقف على سنة مولده، وقد يكون في حدود سنة 300 أو بعدها بقليل. فبعد هذه السنة بنحو 10 سنوات هاجر بعض العلماء من هراه إلى مكة بعد ظهور مذهب الرافضة، وكان منهم أسرة ملا علي القاري. تتلمذ القاري لشيوخ مكة المشهورين، ومنهم ابن حجر الهيثمي الفقيه الذي توفي 73900، ومكث في مكة مدة طويلة، وكان يكتب الخط الرائق البديع. ذكروا في ترجمته أنه كان يكتب في كل عام مصحفا، وعليه نتف من القراءات والتفسير، فيبيعه ويقتات بثمنه من العام إلى العام، وقيل كان يكتب مصحفين. كان مالكي المذهب ثم حنفية، وقد عاب بعضهم عليه التعصب لا سيما ضد الشافعية، ولكني لم أرى هذا واضحا في مصنفات القاري التي طلعت عليها، فيحتمل أنه كان أحيانا يصدر منه ذلك كرد فعل لبعض متعصب الشافعية. وبين الفريقين ما يطول به المقال إلى حد الإملال، والحمد لله الذي عافانا. وكان القاري رحمه الله من المكثرين في التآليف، وتصانيفه تجاوزت 100. قال أبو الحسنات اللكنوي: وكل مؤلفاته نفيسة في بابها، فريدة ومفيدة، بلغته إلى مرتبة المجددية على رأس 1000 من الهجرة. توفي رحمه الله في شوال 14 و1000 للهجرة بمكة المشرفة، ودفن بمقبرة المعلاة، وترجمته تحتمل البسط، وفيما ذكرته كفاية، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم والبر الكريم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه حملة علومه وآدابه، وعلى التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سنح في خاطر المفتقر إلى رحمة ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري أن أجمع من الأحاديث القدسية والكلمات الأنسية 40 حديثا يرويه صدر الرواه وبدر الثقات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات عن الله تبارك وتعالى، تارة بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وتارة بالوحي والإلهام والمنام، مفوضا إليه التعبير بأي عبارة شاء من أنواع الكلام، وهي تغير القرآن الحميد والفرقان المجيد بأن نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح الأمين، ويكون مقيدا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه التعيين، ثم يكون نقله متواترا قطعيا في كل طبقة وعصر، ويتفرع عليه فروع كثيرة عند العلماء بها شهيرة، منها عدم صحة الصلاة بقراءة الأحاديث القدسية، ومنها عدم حرمة مسها وقراءتها للجنب والحائض والنفساء، ومنها عدم كفر جاحدها، ومنها عدم تعلق الإعجاز بها رجاء أن أكون في الدنيا داخلا تحت شرطية من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة، وفي الآخرة أسلك في جزاء كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. هامش كذا. وحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا مع كثرة طرقه فهو ضعيف عند النقاد، وقد ذكرت طرقه تفصيلا في النافلة برقم 30 و200، ولعله ينشر قريبا. انتهى الهامش. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. رواه أحمد وأصحاب الست ما عدا البخاري. هامش هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد برقم 32 و100، مسلم في الجزء الأول صفحة 96 بعد 200، عبد الباقي أبو عوانة في الجزء الثاني في الصفحة 26 و100، أبو داود برقم 21 و800، النسائي في الجزء الثاني في الصفحة 35 و100 و36 و100، أحمد في الجزء الثاني في الصفحة 60 و400، عبد الرزاق في المصنف برقم 68 و700 بعد 2000، ابن خزيمة في الجزء الأول برقم 52، ابن حبان في الجزء الثالث برقم 500 و200 وكذلك في الصفحة 75 بعد 700 والألف. الطحاوي في الشرح في الصفحة 58 بعد 100 والألفين، وفي المشكل في الجزء الثاني الصفحة 23، البيهقي في الجزء الثاني الصفحة 39، 66، 67، وفي الشعب في الجزء الخامس برقم 46 و100 بعد 2000، ابن الجوزي في التحقيق برقم 93 و400، ابن النحاس في القطع والائتاف في الصفحة 101 بعد 100 و200، البغوي في شرح السنة في الجزء الثالث الصفحة 47، وفي تفسيره في الجزء الأول الصفحة 43، الأصبهاني في الترغيب في الصفحة 800 جميعا من طريق مالك، وهو في موطئه في الجزء الأول الصفحة 84، 85، 139. من طريق العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولي قراءة الهامش المطول في شرح الحديث الأول والتعليق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحديث. وتابع مالكا عليه ابن جريج أخبرني العلاء به، خرجه البخاري في جزء القراءة برقم 75 ومسلم في الجزء الأول في الصفحة 97 بعد 200، أبو عوانة في الجزء الثاني الصفحة 27 بعد 100، ابن ماجة في الصفحة 38 بعد 800، أحمد في الجزء الثاني الصفحة 85 بعد 200، ابن خزيمة في الجزء الأول برقم 89 و400، الحكيم الترمذي في النوادر في الجزء الثالث قاف 201 تقسيم 2، عبد الرزاق في الصفحة 67 بعد 700 والألفين، ابن أبي شيبة في الجزء الأول الصفحة 60 بعد 300، وتابعه محمد بن إسحاق ابن يسار عن العلاء. خرجه البخاري في جزء القراءة برقم 73، وابن جرير في الجزء الأول الصفحة 86، البيهقي في القراءة في الصفحة 57، وكذلك تابعهم الوليد بن كثير. خرجه ابن جرير في الجزء الأول الصفحة 86، والبيهقي في الجزء الثاني الصفحة 66 بعد 100، والصفحة 67 بعد 100، وفي جزء القراءة برقم 54، ولكن خالفهم جماعة منهم سفيان بن عيينة وعبد العزيز ابن محمد الورواردي والعمري وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن يزيد البصري وجهضم ابن عبد الله، فرووه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فصار شيخ العلاء هو أباه بدل أبي السائب. خرجه مسلم برقم 95 و300، أبو عوانة في الجزء الثاني برقم 27 و100، والترمذي في الصفحة 53 بعد 900 والألفين، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 41 بعد 200، الحميدي في الصفحتين 73 و900 و74 و900، ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 23 مختصرة، ابن حبان في الجزء الثالث الصفحة 14 بعد 200، الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الجزء الثالث قاف 201 تقسيم 1 شرطة 2، والبيهقي في الجزء الثاني الصفحة 38، 66، 167، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وتابعهم ابن سمعان فرواه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فذكره بمثل حديث مالك، لكنه قال فيه: قال الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها له. يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، فيذكرني عبدي، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، فأقول: حمدني عبدي. الحديث أخرجه الدارقطني في الجزء الأول في الصفحة 12 بعد 300، وقال: روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن، منهم مالك بن أنس وابن جريج وروح بن القاسم وابن عيينة وابن عجلان والحسن بن الحر وأبو أويس وغيرهم، على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم على المتن، فلم يذكر أحد منهم في حديثه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفاقهم على خلاف ما روى ابن سمعان أولى بالصواب، وابن سمعان هو عبد الله بن زياد ابن سمعان متروك الحديث. انتهى كلامه، أي الدارقطني. قلت: واختلاف مالك وابن عيينة في إسناده ليس بقادح، بل هو اختلاف تنوع، وقد جمعهما إسماعيل بن أبي أويس في نسق واحد، لكنه اختصر الحديث. خرجه مسلم في الجزء الأول الصفحة 97 بعد 200 عبد الباقي، وأبو عوانة في الجزء الأول الصفحة 127، والترمذي في الجزء الخامس في الصفحة 2 بعد 200 حلبي، والبيهقي في الجزء الثاني في الصفحة 38، وكذلك 75 بعد 300 من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة، وكان جليسين لأبي هريرة، عن أبي هريرة مرفوعة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وليس في حديث إسماعيل أكثر من هذا. قال الترمذي: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: كلا الحديثين صحيح، واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء، وكذا قال أحمد كما في مسائل أبي داود في الصفحة 12 بعد 300. لازلت أتابع القراءة في الهامش المطول لشرح الحديث الأول. وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الجزء الثالث قاف 201 تقسيم 2: فالحديث صحيح من كلا الوجهين، كأن العلاء سمعه من أبيه عن أبي هريرة، وسمعه من أبي السائب وهو عبد الله بن السائب الجهني عن أبي هريرة، فمرة رواه عن أبيه ومرة رواه عن أبي السائب. انتهى كلام الحكيم الترمذي. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، خرجه الطبري في تفسيره في الجزء الأول الصفحة 86 واللفظ له، وابن أبي حاتم برقم 19، والإسماعيلي في معجمه في الجزء الثاني تقسيم قاف تقسيم 80 تقسيم 1 شرطه 2، وعن السهمي في تاريخ جرجان في الصفحة 85، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الجزء الثالث تقسيم قاف 201 تقسيم 2 شرطة 202 تقسيم 1 من طريق زيد بن الحباب قال: حدثنا عن بسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن عجرة عن جابر بن عبد الله مرفوعا قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. قال: هذا لي وله ما بقي. ووقع عند الإسماعيلي: وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: مجدني عبدي وله ما سأل وله ما بقي. وعزاه ابن كثير لأحمد، وقال في الجزء الأول في الصفحة 13: غريب من هذا الوجه. قال الشيخ أبو الأشبال رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري في الجزء الأول الصفحة 200: هذا إسناد جيد صحيح. ثم نقل قول ابن كثير وقال: ولعله يريد أنه لم يروه أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسناد، وليس من ذلك بأس، وقد ثبت معناه من حديث أبي هريرة، فهو شاهد قوي لصحته. انتهى كلام الشيخ ابن كثير. وفي الباب عن ابن عباس خرجه البيهقي في الشعب في الجزء الخامس برقم 47 و100 بعد 2000 بسند ضعيف جدا، ذكرته في النافلة برقم 210 والحمد لله. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الجزء الثامن في الصفحة 39 بعد 700 شرطة فتح، والنسائي في الجزء الرابع تقسيم 12 بعد 100، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 93 و300 و94 و300، وابن أبي عاصم في السنة في الصفحة 93 و600 من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به، ورواه عن أبي الزناد سفيان وابن عجلان وشعيب بن أبي حمزة، وأخرجه البخاري في الجزء الثامن الصفحة 39 و700، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 17 بعد 300، والأصبهاني في الترغيب في الصفحة 84، والبغوي في شرح السنة في الجزء الأول الصفحة 81 من طريق عبد الرزاق، وهو في تفسيره قاف 13 و100 تقسيم 1، عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به، وأخرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 50 بعد 300 والصفحة 51 بعد 300 من طريق ابن الوهيعة، حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة به، وسنده حسن في المتابعات. وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه، خرجه البخاري في الجزء الثامن في الصفحة 68 بعد 100، والطبراني في الكبير في الجزء العاشر برقم 51 و700 بعد 10,000 من طريق شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس، وانتهى الهامش. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه، ورواه البخاري وأحمد. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه البخاري في الجزء الثامن الصفحة 74 بعد 500، وفي الجزء العاشر الصفحة 64 بعد 500، وفي الجزء الثالث عشر صفحة 64 و400 فتح، وفي الأدب في الصفحة 69 و700 70 و700، ومسلم في الجزء الثاني في الصفحة 46 بعد 200 و2000، وأبو داود في الصفحة 74 بعد 200 و5,000، وأحمد في الجزء الثاني وصفحة 38 بعد 200، 72 بعد 200، 75 بعد 200، 18 بعد 300، والحميدي في الصفحة 96 بعد 1000، والطبري في تفسيره في الجزء 25 في الصفحة 92، وابن حبان في الجزء 7 في الصفحة 88 و400، وابن أبي عاصم في السنة في الصفحة 98 و500، والخطابي في الغريب في الجزء الأول في الصفحة 90 بعد 400، والحاكم في الجزء الثاني في الصفحة 53 بعد 400، وابن عدي في الكامل في الجزء السادس في الصفحة 77 بعد 2000، والبيهقي في الكبرى في الجزء الثالث في الصفحة 65 بعد 300، وفي الأسماء في الصفحة 21 بعد 300، والبغوي في شرح السنة في الجزء الثاني عشر في الصفحة 59 و300، والقضاعي في مسند الشهاب في الصفحة 21 بعد 900 من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متنوعة، وقد فصلت أسانيده وبينت ألفاظه في الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية، يسر الله إتمامه بخير. انتهى الهامش.